الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عنا وعن شيخنا وعن الحاضرين والسامعين أجمعين. هذا هو المجلس 35 من مجالس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع في عشاء يوم الاثنين 11 من الشهر السابع من عام 1437. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلته المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويصام برؤية عدل ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصوم، وهناك مقترح بأن نعرض لبعض مهمات كتاب الصوم، لا سيما المسائل الخلافية أو اللي مهمات هذا الكتاب، يعني سنضطر أن نخرج يسيرا عن شرط الكتاب، لكن لا بأس أن نتوقف عند بعض هذه المسائل. يقول: يا يجب صوم رمضان برؤية هلاله. نعم، هذا عليه إجماع في الجملة، لكن مع الخلاف هل الرؤية هنا للأشخاص أو الرؤية لما يثبت عند إمام المسلمين أو باعتبار المطالع، هذا سيأتي إن شاء الله في الإشارة إليه في لزوم الصيام للجميع أو عدم لزومه. يقول: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، هذا إجماع، لكن مسألة الخلاف قوله: وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. هذا المذهب، هناك من يقول لا يجب صومه، والقول الراجح بأنه يحرم صومه، لأنه هو يوم الشك، فإنه إذا كان طلع الفجر يعني لم يحل دون مرأة غيم ولا قتر، فهنا ولم يروا الهلال فهنا يصبحون مفطرين كما قال المصنف، لكن إذا حال دون رؤيته غيم أو قتر فهذا هو محل الشك، هل غدا رمضان أو ليس رمضان، على نزاع بين العلماء، لكن هذا الأظهر والله أعلم أن هذا هو يوم الشك. وفي حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والرؤية نهارا فهو لليلة المقبلة، أحيانا يمكن أن يرى نهارا، يرى في كبد السماء، فيقول هو لليلة المقبلة، وبعض العلماء يقول بأنه إذا رؤية بعد الزوال فهو لليلة المقبلة، وإن رؤية قبل الزوال فهو لليلة السابقة، وعلى هذا إذا رأوه مثلا من الضحى وجب عليهم أن يصوموا لأنه لليلة السابقة، والأقرب أنه لليلة المقبلة. هنا هنا قال وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذا هو المذهب. وهناك قول آخر بأن المعتبر في هذا هو اعتبار المطالع كما في حديث كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين ذهب إلى الشام ورجع وكان لأهل الشام رؤية في يوم الجمعة وكان لأهل مكة رؤية في يوم السبت، فقال له كريب لا تعتد برؤية معاوية، قال لا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول مشهور على اعتبار اختلاف المطالع. لكن المسألة فيها تفصيل الحقيقة ولها علاقة بالأحكام السلطانية. فإذا كانت ولاية الحاكم ولاية عامة لمطالع متعددة ثم أعلنه للجميع صار لازما للجميع. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. ويقول ابن تيمية رحمه الله بأنه يسمى الهلال هلالا إذا استهل ورؤي، والشهر يعرف بشهرته من الشهرة، وهذا لا يكون لأحد الناس في نفس اليوم، مو لأحد الناس، القلة النادرة التي ترى الهلال لكونها نازل في الأفق ومدة مكثه دقائق معدودة مع كونه رفيع دقيق جدا مع كون تحديد المكان من الصعوبة بمكان. يعني يقول الخبراء بأن الأغلب في صعوبة الترائي هو في تحديد المكان، هذا هو الجزء الأشق. ثم طبعا نحتاج إلى حديد البصر لا شك، لكن ليست حدة البصر هي العليا في هذا. نعم حدد البصر عند وجود قطر يسير أو عند وجود شوائب بسيطة يحتاج إلى هذا. نعم. ولهذا يعني لو قيل بأن الحاكم إذا كان مالكا أو حاكما عفوا لمطالع متعددة مثل ما كان في الدولة العباسية حين كانوا من أطراف الصين إلى المحيط الأطلسي بحر الظلمات، ولا شك أن هؤلاء لهم مطالع مختلفة. ولو أردنا أن نعتبر الرؤية صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الذي الظاهري يقول لرؤية لجميع المسلمين، إذا رآه بعضهم لزم الجميع كما هو المذهب. ففيه يعني جمود على النص وحرفية فيه، بينما أصحاب هذا المطلع من خط الطول كذا إلى خط الطول كذا لم يروه ولا يمكن أن يروه أصلا. فهل يمكن في ما يسمى بالمساحة الفلكية أن يعرف بأن المطلع عند هذا الخط سواء الخط الأصلي أو الخطوط الفرعية التي تليه لهؤلاء القوم في هذا المكان، فهل يمكن هذا؟ يعني هذا فيها بحث وتأمل لا أقول. لكن بالجملة متى ما اجتهد السلطان وشهر هذا الشهر وأظهره تعلقت به الأحكام. بل من يرى أن الحساب مسألة اجتهادية ثم اعتمد الحساب وأعلنه مضي عليه ما لم يكن مخالف لقطعيات الحساب، مثل ما فعل بعض الحكام مثل القذافي عفى الله عنه حين كان هناك فروق 3 أيام واضح فيه أحيانا مشكلة سياسية. هذه من معضلات هالمسألة، بعض الناس يعتبر أن المتابعة هي مسألة سياسية، أما أن يوافق وإما أن يخالف بناء على الموقف السياسي من دولة معينة. والجميع يستدل صوموا لرؤيته وأفضلوا، كل أصحاب الأقوال. ومن اعتبر المطالع أخذ بحديث كريب عن ابن عباس حين ذهب إلى الشام ثم رجع. يقول بعض المسائل سأتجاوزها. يقول: من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، يعني يصوم في الحالين، يعني إن رد قوله في الدخول الناس أصبحوا مفطرين هو يصوم، وكذلك إذا رأى هلال شوال فيصبح صائما مع الناس، كأنه في الحالين أخذوا بالعزيمة، أخذ المذهب بالعزيمة في الحالين، عزموا عليه بالصيام. وفي رواية في المذهب واختارها ابن تيمية رحمه الله بأن المعتبر أيضا هو ما فعله الحاكم وأعلنه، وهذا الأقرب في الحالين، في الحالين في الدخول والخروج. فإذا رآه وردت شهادته في أول الشهر والناس أصبحوا مفطرين يفطر معهم، وكذلك أيضا إذا رآه في آخر الشهر رأى هلال شوال وردت شهادته وصام الناس صام معه. وفي حديث في السنن فيه دلالته ظاهرة، فيها ظهور إن قال: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم ويوم يفطر الناس. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، يعني المسائل الفرعية هنا إذا زال التكليف أو وجد التكليف عفوا إذا وجد التكليف في أثناء النهار خاصة في المسلم، في المسلم حديثا يعني اللي أسلم في أثناء النهار، ما حكمه؟ فيه قاعدة يتخرج عليها هذا الفرع، يعني طبعا كلام العلماء أنه يمسك ويقضي، هذا قول الجمهور. هناك من يقول بأنه يقضي ولا يمسك، وهناك من يقول بأنه يمسك ولا يقضي. الأقرب حتى نختصر شوي، الأقرب أنه يمسك ولا يقضي، هذا من تجدد له سبب الوجوب، يعني لم يكن موجودا سبب الوجوب ثم تجدد عليه، مثل الغلام يبلغ، ومثل المجنون يفيق، ومثل الكافر يسلم، تجدد له سبب الوجوب. فالأقرب أن هؤلاء يمسكون ولا يقضون. طيب هو ما أفطر، ما أمسك في أول النهار، ما الحكم؟ هنا نعتمد على أمرين، دليل من حيث الأثر لكنه ليس صريحا، وقاعدة يتخرج عليها هذا الفرع. نعم، بس تجزأ الآن، شيء أفطر فيه وكان مفطر جيد، بس وش القواعد الضابطة لهذا؟ فيه دليل من الأثر وفيه قاعدة ضابطة. نعم يا شيخ، تتبع العلم، أحسنت. هذه ذكرها جمع العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه. يا أخي النية في غير ليست في إمكانه النية، كيف ينوي وهو ما علم أصلا؟ كيف ينوي وهو لم يعلم؟ ومثله من لم يعلم الخبر إلا في أثناء الشهر، في أثناء اليوم، هذا ما كيف تحصل له العلم؟ النية نحاسب على النية وهي تتبع العلم، والعلم غير موجود. وكذلك من نام في وقت مبكر، طبعا الآن صار الخبر يأتي مبكر الحمد لله ما في إشكالات في الغالب، لكن لو تصورنا أحد ينام قبل أن يأتيه الخبر، فلا يأتي الخبر حين في نصف الليل وأحيانا بعد نصف الليل، فيه إجراءات وفيه، لكن لو تصورنا في مكان بأن الخبر يتأخر فعلا، أو أنه نام حتى لو ترك صلاة العشاء مثلا، نام بعد المغرب ترك الصلاة، أو مسافر وجمع ونام، ما الحكم؟ أيضا مبنية على القاعدة بأن النية تتبع العلم، فإذا علم في أثناء النهار بني عليه الحكم. والأقرب أيضا أن من قال إن كان غدا رمضان فأنا صائم صح منه، بعضهم يقول هذه نية مترددة، لكن الصحيح أنها نية لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وهذا قد نوى. النية المترددة تؤثر في حال المريض، مريض يوم أصبح قال أنا نشيط سأصوم، وهو نوى من الليل ألا يصوم، هنا عرض للشيء. المسافر يقول بكرة مجهد لن أصوم، فدخل عليه الليل وهو لا يريد أن يصوم، ثم بقي على نية عدم الصوم إلى أن طلع الفجر، فصادف لحظة من اللحظات ليس فيها نية، هذا حالة خاصة. وهذا الفرق ذكره ابن عثيمين وربما ذكره غيره قبله، لكن هذا تفريق بين مسائل الأشخاص الخمسة أو الستة، أن هناك من تجدد له سبب الوجوب من العلم أو التكليف فإنه يمسك ويتم صومه، يتم يومه ولا يقضي، وهذا الأقرب اللي هو المجنون يفيق والصغير يبلغ والكافر يسلم والخبر يبلغ الناس في أثناء النهار. طيب من الذي سبب الوجوب قائم في حقه؟ من بقي؟ الحائض والنفس والمسافر، حائض النفس والمسافر. والفروق تراها لها نوع تعلق بأبواب القواعد والكليات لأنها تنمي الذهن، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أفطر أول النهار فليفطر آخره، وهو يعني من كان سبب الوجوب قائما في حقه، ولهذا يلغز بعضهم بأن الرجل يجامع زوجته في نهاية رمضان، وكلاهما صحيح مقيم في حال استيطان وهما صحيحان، نعم، المرأة تطهر في أثناء النهار والرجل يقدم من سفره في أثناء النهار، فهو معه عذر السفر فلا يجب عليه الإتمام على الصحيح، وهي معها عذر الحيض فلا يجب عليها إتمام الصوم. لأنه لا دليل حقيقة على أن يجمع للإنسان بين الإمساك وبين القضاء، ما يصير. أما أن يمسك ولا يقضي، وأما أن يقضي ولا يمسك. فإحنا قلنا في الكافر والصغير والمجنون ومن بلغه العلم في أول في وسط النهار بأنهم يمسكون ولا يقضون، لأن سبب التكليف كان طارئا. وأما أولئك الذين لم يتجدد لهم سبب التكليف وهم الحائض والنفس والمسافر فهؤلاء يفطرون ويقضون، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الأقرب والله أعلم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهل الوجوب، راجع إلى القاعدة التي ذكرناها. قال: وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم. أيضا ذكرنا الفرق في هذه المسألة. تفضل نعيد ما لم نقرأه يا شيخ. ويلزم الصوم. قال رحمه الله تعالى: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه إلا لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار. ويلزم المغمي عليه القضاء فقط. المغمى عليه. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. ومن نوى الإفطار أفطر. طيب، يقول: من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. هذا الكبر جاء في حديث أثر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال بأنه في الشيخ والشيخة والذين أصابهم مرض مستمر، في الغالب أن حتى وإن كان المرض غير مشخص هذا يسمى وهن الشيخوخة وهنها. وهذا قد رأيته في بعض الأقارب، سوى تحاليل كلها سليمة لكن عمره قريب 90، ومع ذلك فيه وهن وفيه عدم قدرة على القيام بالصيام. هكذا سنة الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا بد لكل قوة من ضعف مهما بقيت أسباب القوة الظاهرة، مهما بقيت. وقاسوا على الشيخ والشيخة من استمر به داء يعجزه عن الصوم، مثل مريض السرطان مثلا، مريض الكلى كان لا يستطيع أن يصوم، صحيح يجوز له أن يصوم وصيامه صحيح حتى وإن كان يغسل في أثناء النهار، وهذا سيأتي إن شاء الله في المفطرات في الكلام عن المفطرات. وحتى السكري أيضا منها، لأن أحيانا يحتاج إلى أن يفطر، أحيانا يأخذ جرعات زائدة في أول النهار، جرعة من الأدوية، فيصيب أحيانا نقص فيحتاج إلى الإفطار، هذا يستمر معه ويدوم ويتكرر، فلا يجب عليه أن يقضي، وإنما يطعم فقط عن كل يوم مسكينا. طيب، ما هو حد الإطعام؟ هذه قاعدة يتخرج عليها هذا الفرع. كيف نطعم؟ هل هو معدود ولا مكيل الإطعام؟ وما هي القاعدة الضابطة لهذه المسألة؟ نعم هذا صحيح، عرفا، نعم عرفا وعادة. ولهذا كان بعض السلف مثل أنس كان يجمع الفقراء فيطعمهم فيكون كفارة لليمين، بخلاف صدقة الفطر. ماذا بصدقة الفطر؟ أعطيه بقدر ما يطعمه، هذا محدد بكيل معين، محدد بالصاع، ما بين كيلوين تقريبا إلى بعضهم يقول 3 كيلو، بغض النظر عن تحويله إلى كيلوات، هو التعبد في تحديد الكيل. نعم هذا هو التعبد. لكن لما أن أطلق في الإطعام كانت القاعدة هو ما يصدق عليه اسم الإطعام، وهو معروف بالعرف والعادة، متردد بين الغداء والعشاء معا، أو غداء فقط أو عشاء فقط. ولذا تجد العلماء يقولون غداء فقط، غداء أو عشاء فقط، يعني واحد منهما، أو غداء وعشاء، لأن هذا الذي يشبعه طيلة اليوم وهو مطلوب إشباعه في اليوم، أو مطلق الإطعام، مطلق الإطعام، وأقله مما تكون وجبة معتبرة في اليوم هي الغداء والعشاء أو العشاء. وعليها إشكالات الحقيقة وإرادات، بعضهم يقول الإفطار بأنه معتبر، لكن غالب الناس في الإفطار لا يأكل شيئا في الغالب، لا يأكل شيئا يكفيه إلى وسط النهار، هذا معروف إلى وقت قريب، وحتى الناس استمروا عليه اليوم، ما عدا أصحاب الوجبات الثقيلة في الصباح يأكل بعض أنواع الأكلات تكفيه إلى المغرب. وسنة أي الإفطار لمريض يضره، وأحيانا يجب، أليس كذلك؟ هذا مما تعتريه الأحكام الخمسة، يجب إذا لحق ضرر يؤدي إلى خلل عظيم في صحته، أحيانا ضرر على الكلى بسبب عدم شرب الماء، وأحيانا ضرر على القلب، وأحيانا يسبب الإغماء، فيجب. لكن أحيانا لا، هو مرض فقط، مرض يتحمل آثار هذا المرض. فإن كان قصد المصنف المرض المحتمل ليصيب به نوع مشقة لكنه يحتمله ولا ترتب عليه أضرار ولا آثار، نعم، لكن ترتب عليه أضرار أو آثار مدمرة على الجسم سواء جزئية أو كلية دائمة أو مؤقتة فلا، بل يجب عليه أن يفطر، لأن هذا من حفظ النفس الذي أمر الله عز وجل به. من يحدد الضرر؟ نعم هذا صحيح، هذا ذكرناه في قاعدة أن المرض ليس مطلق المرض ولا لا، وإنما المقصود الحرج، من أدركه الحرج والمشقة، وإلا أي شيء خروج عن الطبيعة المعتادة هو مرض ولا لا، حتى الجرح خروج عن الطبيعة المعتادة، وألم السن خروج عن الطبيعة المعتادة مما يترتب عليها آلام ويترتب عليها أضرار ويترتب عليها تقيحات وجروح. لكن هل المناط هنا حتى نقيم القاعدة هو المرض ولا المشقة؟ الأقرب أنه الحرج والمشقة، هذا الأقرب. ولهذا ذكر البخاري أظن في الصحيح في بعض الآثار التي ذكرها بعد الترجمة، ذكر أن بعض السلف أفطر لجرح كان في أصبعه وأخذت به الظاهرية لأن هذا مرض، هذا جمود. خلاف السفر فالعلماء اعتمدوا حقيقة السفر، لكن الأقرب الله أعلم، ولا تطالبوني بالدليل الخاص، لكن هذا ظاهر في معرفة العلل، بأن المقصود هو ما يلحق الإنسان من الحرج والمشقة بسبب هذا المرض. خلاف السفر سواء اللي قالوا بالثمانين كيل أو اللي قالوا بالعرف أو اللي قالوا ثلاثة أيام مثل الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، مسير ثلاثة أيام بالإبل، يعني معناها على كذا فوق 200 كيلو عند الحنفية، لكن خلاص هذا هو السفر عندهم، اعتبروا معنى السفر، اعتبروا الدلالة الشرعية طبعا. لكن الصحيح أن الدلالة العرفية في السفر، لكن ما في أحد قال بأن السفر الذي فيه مشقة، وكان سفر الملوك كان فيه مشقة على الأقل على قول الجمهور، حتى على قول الجمهور 80 كيل 4 برد قد يكون ما في مشقة، يكون محمول يكون في نعم. ولمسافر يقصر، أي إذا كان يقصر يجوز له القصر، جاز له الفطر. وحين أشار يقصر أشار إلى الخلاف، هناك من العلماء من يرى في الصوم بالذات، من يرى في الصوم أنه يفطر وهو في بنيان، فكأن حين قال يقصر قالوا من كان في البنيان لا يقصر. وذكرنا القاعدة مسألة فيها نظر الحقيقة، لكن لو أردنا أن نجزيها على القواعد دون أن نرجح أو نفتي، وقلنا بأن المعتبر هو العرف، فمن خرج من بيته فهو مسافر، يعني عرفا يقول أنا مسافر أنا على سفر، خلاف من أخذ أهبته لكنه باقي في بيته، هذا بيت هذا مكان أخص خصائص الإقامة موجود فيها هو، موجود. فليس بقاء في البلد هو سبب الإقامة. وأكد هذا في مذهب أحمد رحمه الله أنه يقول من عبر بلده مسافرا لا يريد النزول فيها فهو مسافر. يعني أنت طالع من أهل جدة وطلعت من المدينة تريد مكة، ومريت بجدة لكنك لا تريد النزول أبد، تريد جدة فقط، ثم صليت في أحد المساجد داخل المدينة، على الرواية الثانية في المذهب أنت مسافر. لاحظ لم يرعى كونه في عامر قريته أو عامر بلده. فالعمران ليس مضطرد ومنعكس عند العلماء. وعلى هذا يحمل ما جاء عن أبي بصرة الغفاري وأنس رضي الله تعالى عنه والحسن البصري وسليمان بن موسى وعطاء، جمهرة من السلف وأكثر من هؤلاء، من كونهم أفطروا وهم في عمران البلدة. بعضهم قال له هناك فرق بين الصوم وبين الصلاة، فالصلاة يجوز لا يجوز إلا خارج العمران، والصوم يجوز وهو في داخل العمران، ما في فرق، المعنى هو السفر ولا لا؟ ولهذا قول الجمهور أنه لا فرق بين الأمرين، بل ما جاز فيه السفر، ما جاز فيه القصر جاز فيه الفطر، وما جاز فيه الفطر جاز فيه القصر. لكن مذهب هؤلاء الجمهرة من السلف يختلف، وهو متوائم ومتوافق مع القاعدة العرفية. وهذه مهم، وهي يعني من أخذ بهذا الاتجاه يخرج هذا الفرع على تلك القاعدة، على العرف معتبر مطلقا، ومنه ما يكون في داخل البنيان. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. هذا ثبت في حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وهو صائم ثم أفطر. وبعضهم يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا قد شهده، هذا فيه بعد في الاستدلال بالآية. فمن شهده يعني الغالب أن من شهده، بل يرى بعضهم أنه إذا رأى هلال رمضان لم يجز له أن يفطر في كل سفر وهو حاضر، يعني أدرك أول يوم من رمضان وهو صائم، وهو في بلد وهو حاضر عفوا، خلاص ما عاد يفطر أبد طيلة الشهر لو سافر وذهب. وبعضهم يقول لا، إذا أدركه اليوم، لكن لو طلع من الليل ثم أدركه النهار وهو في سفر يفطر، لكن إذا أدركه الصوم وهو حاضر اليوم نفسه ليس الشهر، هذا القول الثاني. والصحيح أن كلا القولين مرجوحين، وقد أثبتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر وقد شهد اليوم وشهد الشهر. وإن أفطرت حامل ومرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكين. هذه محل خلاف كبير والترجيح فيها عسير أيضا. فهناك من أخذ بقول مذهب ابن عباس وابن عمر بأن الفدية هي في مقابل القضاء لا ليس الصوم، يقولون بدليل أن المسافر يفطر ويقضي ولا يفدي، لماذا جاء الفداء هنا؟ لماذا جاء؟ ولماذا سكت ابن عباس عن، وهو الذي يروي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحامل والمرضع، سكت عن القضاء؟ فأشهر المذاهب، طبعا هناك من يقول بأنها تفطر ولا تقضي ولا تطعم، تفطران، ومن يقول تفطر وتقضي فقط، وهو اللي عليه الفتوى الآن، فتوى الشيخين بن باز وابن عثيمين، تفطر وتقضي وليس عليها إطعام، لأن الإطعام جاء في رأي ابن عباس فقط وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال تطعم، تفطر وتطعم ولا تقضي، هذا قول جمع من السلف، ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير وجمع آخر من السلف يرون هذا الرأي. واللي عليه الفتوى كما ذكرت هو عدم وجود أدلة صريحة، فإن الصوم في ذمته وأفطر لحاجة فله ذلك، كما يفطر المسافر، كما يفطر المريض، كل هذه حاجات. والحقيقة أن الحمل والإرضاع نوع مرض ولا لا؟ لأنه يأخذ من قوة المرأة فيحيلها إلى الضعف، هي إذا حاضت خرج منها الدم كانت ضعيفة، فالحائض مريضة والمريض مريض، ومع ذلك أبيح لهم الفطر وجاز لهم وأمروا بالقضاء. يعني إذا أردنا أن نرجح بالشعرات فهو قول من قال بأنه يفطر ويقضي ولا يطعم، وهذا بإطلاق، سواء خافت على نفسيهما وولدهما، أو خافت على نفسيهما فقط أو ولدهما فقط، لا فرق، هو ضرب من الحاجة بالإفطار فأبيح لهم الفطر، والأصل أن الصوم باقي في ذمتهما، ويقاس عليهما من كذلك من أراد أن ينقذ معصوما من هلكه، مثل في حال الغرق وحال الحرق، الغالب أنه يحتاج إلى مجهود عظيم ويضعف أن يسبح ويضعف أن يدخل في الأماكن الحارة والمتوهجة، فيحتاج إلى الإفطار، يفطر ويقضي، هذا الأقرب، وهو رأي شيخينا رحمة الله تعالى عليه. ومن نوى الصوم ثم جن وأغمي عليه جميع النهار ولم يفطر جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. الصحيح أن من جن وأغمي عليه كل النهار أنه لا يجب عليه القضاء لأنه غير مكلف، وأما النوم فحكي فيه الإجماع، نقف عند الإجماع. خلاف الجنون غير مكلف، من طلع قبل طلوع الفجر وهو في حال الجنون أو الإغماء إلى أن غابت الشمس، دخل الليل وهو في إغمائه أو جنونه. أما الجنون فواضح في التكليف، الجنون واضح في التكليف، في عدم التكليف أصلا. طيب الإغماء نلحقه بالنوم ولا نلحقه ب، ما هو الأقرب، يلحق بالنوم ولا يلحق بالجنون؟ هذا أقرب الجنون. نعم، لماذا؟ لأن الجامع أكبر بين الإغماء والجنون، تفيق ما يفيق ولا يحس بمن حوله أبدا، خلاف النائم. فالجنون ظاهر بعدم التكليف، وهذا قلناه أنكم تذكرون في باب الصلاة، إذا أغمى عليه، بعضهم يقول يجب عليه قضاء يوم واحد ولا يجب عليه ما عدا ذلك، هذا غير صواب، يقول ثلاثة أيام أنها أقل، إذا أغمى عليه ثلاثة أيام وما زاد ما يجب عليه الشيء، هذا لا دليل عليه، هذا رفع عن التكليف، وهذا مثل رفع عن التكليف فلا قضاء عليه. وهذه مبنية على قاعدة وهي أن الأحكام إنما تبنى على التكليف، والنائم خرج بالإجماع بصحة صومه. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، هذا صحيح، لكن هل يجب استحداث نية ولا يكفي استصحاب نية؟ استصحاب النية أن الإنسان لما دخل الشهر ونوى أن يصوم ولم يقطعها قاطع، لا مرض ولا سفر، فما الذي قطع هذه النية؟ وهذا يرد على قول من قال لا بد من استحداث نية بعزلة شعورية، يقول لنفسه سأصوم غدا، كان يقول غدا سأصوم إذا ولا ما صح للصوم، هذا غير صحيح. ولو كان الصحابة، هذا في هذا دليل أثري، ولو كان الصحابة يفعلون ذلك في كل يوم لنقل، يقول لك أمسك، يقول لك إنه يسمون العوام يسمونه عقد الصيام، إذا تسحر الساعة مثلا اثنتين نويت أصوم، يقول في نفسه جاء قبيل الفجر كل قال أنا عاقد الصوم، لأن لو أكلت قطعت. هذا وهم، هذا وهم موجود عند العامة إلى الآن، كله غير صحيح. النية الأولى حين دخل الشهر مستصحبة، ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا، وهذه قاعدة تخرج على هذا الفرق، وهو استصحاب نية الصوم الأولى عند دخول الشهر، وهنا تخرج عليه هذا الفرق. قلنا وش استثنى؟ المريض، المريض إذا تردد أيضا يكون مريض، وهو يكون مرضي هذا لا يستدعي الصوم، أو عفوا لا يشق عليه مشقة ظاهرة، أنا ناوي أصوم ولو أنا مريض، هذا. لكن أحيانا لا، هو مريض أفطر اليوم، قال الدكتور أيضا أفطر غدا وبعد غد، يجب عليك، يجب يعني ترى أفضل لك أنك تفطر، وعزم على أنه يفطر كل الأيام القادمة اللي بقي فيها المستشفى، قالوا 7 أيام 10 أيام أقل. طيب لو بقي على النية، على النية المقطوعة أو على العزم بعدم الصوم، ثم أذن المغرب وهو على هذه الحال إلى أن طلع الفجر، وبعد طلوع الفجر بلحظة واحدة الثانية واحدة وثانيتين قال أنا نشيط سأصوم، صح؟ النية الأولى تنفع النية أول الشهر؟ لا، لأنه معذور. وكذلك المسافر قال السفر مجهد والسيارة ما فيها مكيف وفيه لواريب وفيه هواء حار ولا أستطيع أن أصوم، علي مشقة، سأفطر هذه 4 أيام. ثم نفس القضية، عقد العزم على عدم الصوم، ثم مر عليه الليل من أوله إلى آخره دون أن ينوي، نفس القضية. هذا الفرق يا إخوان في الفروق، باب الفروق، الفرق أن هذا قد قطع النية الأولى، قطع النية الأولى، ما عندنا النية مستصحبة يا أخي، إن قلنا القاعدة استصحاب النية السابق، هذه القاعدة. الآن هل النية مستصحبة؟ لا، تخلفت إذا، فإذا تخلفت سقط الحكم. قطعها المسافر بمثال ذكرته، قطع النية الأولى، قطعها وقرر أن يفطر، سفر 5 أيام قرر أن يفطر. فأيضا احنا نستدل نفس قاعدة الاستصحاب، نحن نستصحب عدم وجود النية في حال السفر وحال المرض، أين النية؟ يعني غير موجودة. وهذا القول الأعدل، وهذا القول دل عليه الأثر، أن الصحابة ما كانوا يتكلفون، تروى عن عوامنا ونرويها عن بعض أقاربنا كبار السن، كيف لا تنقل عن الجلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وكبار العلماء؟ كيف عقد النية هذا لا تقام عقد النية أثناء الليل، عقد النية أي تجديدها لا ينفعك، أنت على نيتك الأولى، فلا تتكلف تصيب الإنسان وسواس بهذا السبب. لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية، يعني لو قال هذه فريضة ما يضر هذا، وهذا صحيح، خلاص هو رمضان هو الفرض، هذا معناه. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال، هذا قول الجمهور ومنهم الحنابلة. وهنا قول لمالك قوي بأن تبييت النية من الليل واجبة حتى في النفل، وشيخنا ابن عثيمين يوجبها في يعني في القول المالكية في الأيام المعينة، أيام التي عينت لها فضيلة مثل أيام البيض والست من شوال وعرفة واليوم التاسع من محرم إلى آخره، الأيام التي لها نص. أما إذا كان نوى صوم مطلق، صوم يوم الأربعاء لا هو بالست ولا هو بالست، فالشيخ طبعا الجانب العملي تقريبا في الأغلب الساحق الأعظم الجانب العملي أن الشيخ يميل إلى وجوب تبييت النية، ولا لا؟ لأن قليل من الناس الذي يصوم صوم مطلق، لا من الناس يتحرون لأيام الفاضلة، حتى صيام داود عند الشيخ هو من أيام المنصوصة، ولا لا؟ منصوصة. فإذا أردت صيغة من الصوم واردة في السنة وهي صيام يوم وإفطار يوم، لا بد أن تبني من الليل. أنا طبعا أخرج على قول العلمين في صيام داود اللي ما سمعته، على اعتبار أنه يرى أن أنواع الصيام المقيدة أنواع الصيام المقيدة يجب فيها تبييت النية من الليل، هذا قول له قوة، لكن لا أعرف دليل التفرقة بين الأمرين، لا أعرف دليل. فيبقى حديث بعض أصحاب بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث جابر أيضا من وجه آخر، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل عموم لا يجوز تخصيصه. عاد نأتي إلى أدلة الجمهور، هل هي قادرة على التخصيص؟ ورد فيها حديثان، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه جاء قال هل عندكم طعام؟ قالوا لا، قال فإني إذا صائم، قالوا إذا صائم هي نية استقبال الصوم، لأنه لم يكن مفطرا. هل هذا صريح؟ ليس صريح حتى من حيث اللغة، فإني إذا صائم أي على صومي الذي كان، حتى لا نعارض النص، نقول هو معارض لحديث من لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. مما يقوي هذا طبعا بقي على صومه ولا لا في قصة عائشة، في حديث آخر من روي عائشة لكن هو مسلم أيضا، أنه جاء يوما قال عندكم شيء؟ قالوا نعم. المرة ما الأولى قال ما عندنا شيء، قال فإني إذا صائم. قال عندكم شيء؟ قالوا نعم. قال قربوه فإني أصبحت صائما. أول هذا الحديث دل طبعا وهم الصنعاني رحمه الله، وأظنه اختلط عليه الحديثان، قال أصبحت صائما، وهذا إنما ورد في الإفطار حين أفطر، ولم يرد في حالة الصوم، لأن لو كانت حالة الصوم هذا دليل قاطع على الجمهور ولا لا؟ لأنه يأتي فيقول مثلا عندكم طعام؟ قالوا لا. قال لا بأس فإنني أصبحت صائما، فالنية مبيتة من الليل، هذا دليل على الجمهور. لكن فإني إذا صائم اختلفت العبارة، فقالوا بأن هذا لما يستقبل من الزمان كما عبر عنها المبارك فوري رحمه الله في شرح السنن وغيره لاستقبال الزمان، فإني إذا صائم، وما قال فإني كنت صائما كما قال في قصة الإفطار. قصة الإفطار قال إني أصبحت صائما، لكن لا يظهر لي أن هناك هذا صريح فإني أصبحت صائما، وهذا فيه احتمال. نعم فيه احتمال، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال ورجعنا إلى الأصل والله، وهو وجوب تبييت النية من الليل. ومن حيث المعنى اختلفوا بنية من أول النهار ولا من آخره. طبعا أجمع الجمهور على أنه لا أجر له فيما لم ينوي، هذا يجمع كل شيء ما نواه من أول اليوم ما له فيه أجر. نوى من وسط النهار له صيام بقية النهار، لكن لما بيت من النية من الليل ما جاب مفطر المفطرات بسرعة بسرعة، ها؟ أقول اللي إحنا كل كلامنا في النوايا في النية، اللي ما نوى من الليل، نعم أحسنت، هم يتفقون على أنه كان ناوي للإفطار ولا لا؟ أن من نوى الإفطار يعني أصبح وهو غير صائم وهو ناوي أن يفطر، هل أتى بمفطر ولا لا؟ وسيذكر المصنف هنا قال ومن نوى الإفطار أفطر. شو الفرق بين المفطرات؟ فإنسان قال أنا سأفطر، يوم فتح العلبة لقاها فاضية، قال يا ولد نكمل الصوم، لا خلاص أنت نويت الإفطار ولا لا؟ هم يقولون من أصبح ناويا للإفطار جاز له أن يتم الصوم، جاز له أن ينشئ الصوم من بنية من النار. ما الفرق بين المفطرات؟ سؤال يعني. ها؟ لا كل كلامنا بالنفل يا شيخ، هم بإجماع في الفريضة لابد من النهار لابد من الليل، إجماع هذا ليس النزاع في الفريضة، هو الكلام في النفل فقط. نعم فعلا النبي محتمل يا أخي، يعني حديث عائشة حين أفطر حين قال عندكم شيء فأفطر يدل على أن من هديه أنه كان يصبح صائما، بل كان البيت يعني لا يوقد فيه النار بالأهلة يعني ولا لا، فكان يقول خل نصوم ليش حنا، فكان هذا هدي له دائم بدليل أنه قال فإني أصبحت صائما في الحديث الآخر، أي أن هذا كان من هديه أنه يصبح صائم ثم إن وجد طعام وهو في حال شديدة جدا من الجوع أكل، ما وجد طعام احتسب الأجر على الله عز وجل وبقي. الأمر الثاني غير أن الإفطار هذا نية عفوا هي هي هي هي إفطار الحقيقة من المفطرات، اختلفوا بنية من أول النهار وبنية من آخره، ومن قال بأي نية من النهار معناه أنه يبقى مشغول، وهذه حال بعض المشغول أحيانا ينشغل عن نفسه ما يشرب شربة ماء خاصة في الشتاء مع الانشغال، ويا بقي خمس دقائق ولا تذكرنا ما كل شيء من بعد الفجر بقي دقيقة أحسنت أو نائم، هذا يكثر كثير، قام نائم عيونك كذا وقال أنا بقي ثلاث ثواني، قال خلاص أنا صائم، ما أنا يعني نحجر فضل الله عز وجل. ليش هذا من شأن ما دلت عليه الشريعة بأن النوايا أساس لكل عبادة محضة، وهذا عبادة محضة، فنحن ننازع أن الدليل نفسه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إتمامه للصوم أو قوله فإني إذا صائم هل في دليل أنه أفطر أصبح صائما ولا أصبح مفطرا؟ في احتمال، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. بعض الأخوان أذكر في درس ظن منهج السالكين، ما أدري إذا كان زميلنا معنا إلى الآن أو يعني أذكر أنه يقول في جماعة بعض الآثار صحيحة عن الصحابة، جمع من الصحابة صريحة في ذلك، لعل إن كان موجود معنا يحضر لنا هذه الأدلة، لكن هذا الأقرب فيما يظهر الآن والله. ايش النزاع، هذا محل النزاع، الأصل المفطر، هو المصنف عدها من مفطرة. أنت الآن كنت ناوي للإفطار، يعني أنت كلامك أن تستدل محل النزاع، يعني يقولون بأن من أفطر في أثناء النهار قبل نيته لم يصح صومه، بإجماع هذا، بلى إذا أفطر في أثناء النهار ما صح صومه، هذا أفطر يعني أكيد لم يبعد جاساسي، لكن هذه قرينة الاضطراب في تحديد الوقت بين الزوال وعدم، كيف لا يحدد الصحابة رضوان الله تعالى عليه، كيف لا يعرف عند الصحابة تحديده؟ ولهذا أكثر العلماء المتأخرين قالوا بأن أورد عليهم هذا، قالوا بأنه بأي نية من النهار في أي جزء هذا موجود، لكن أكيد أنها الأصل والإفطار، لكن هي فيها دوران، يعني شوي فيها دوران، إذا أنت تعتبر أن الإنسان الذي أفطر في وسط النهار بأنه لا يعود، أنا أقول هذا مفطر، هذا مفطر، أنت لو فعلها عددته مفطرا. يقول ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض، لم يجزئه ومن نوى الإفطار أفطر. هنا النية المترددة قول الجمهور على أنها كقول الحنابلة لأنها لا تصح هذه النية، النية المترددة إن وإن المترددة بين حالين، ومذهب أبي حنيفة واختيار ابن تيمية رحمه الله أنها جائز، هي نية وقعت من الليل ووقعت على شرطه، والشرط إن كان رمضان غدا فأنا صائم، ينام من أول الليل فيقول إن كان من رمضان فأنا صائم لن أنتظر الخبر، وهذا هو الأقرب. الحقيقة المفطرات يعني كنت ناوي أن أمر عليها اليوم، لكن سأوجهها للدرس القادم لأنها غاية في الأهمية وفي ضوابط وكليات مهمة جدا لتحديد المفطرات، لا سيما المفطرات المعاصرة، الإبر المغذية والحقن والغسيل الكلوي بنوعيه، الغسيل الداخلي والغسيل الخارجي، وكلا النوعين طبعا فيه مواد وفيه مياه وفيه مغذيات توضع معه، وغيرها من المفطرات المعاصرة غاية في الأهمية، فلذلك نوجبها للدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. فيه مسألة بس ذكرني بأحد الإخوان، مسألتان الأخ حاضر معنا ذكرني هذا الأخ، في مسألة أخ آخر اشتكرنا في مسألة نعم وصل ميت أنت شير الأخ أورد إرادة، أنا رجعت عن قولي لأجله، تعيد للزملاء جزاك الله خير. نعم هذا الإيراد صحيح، سمعت كلام الأخ، احنا قلنا بأن غسل الميت معقول المعنى، بمعنى أنا ما كنت يعني أتصور هذا الأثر، ومن المهم للفقيه والمستدل والمتفقه أن يبحث عن الآثار، وش آثر هذا القول، ماذا يترتب عليه؟ لا أظن هناك قائل بأن فعلا لو اغتسل اليوم بعد دقيقة مات، اغتسل الآن وبعد دقيقة مات في أعلى درجات نظافته، متطيب متعطر ما أخذ كل شيء، ما نغسله الأثر بين فساد القول، الأثر المترتب هذا محل إجماع، لكن حين نتكلم لم أكن أنا أقصد هذا الأثر بالحقيقة، إنما أريد أن أقول ماذا نعمل الميت هو تنظيفه، يعني ليس فقط إمرار الماء عليه، وحين يكون فيها شوب تعبد وشوب معقول المعنى، فنقول هنا فيها شائبة تعبد اللي هو غسل الميت وشائبة عقل المعنى مثل الأذان. الأذان ليس المقصود منه النداء للصلاة. طيب يجي الإنسان يقول المقرون صلوا يا جماعة وكذا، لا، فهذا وقع فيه الشوب، فاعتبرنا عقل المعنى مثلا عند أن مقصود الأذان هو الإعلام بقرب إقامة الصلاة وليس الإعلام بدخول الوقت، وهذا الصحيح بتعريف. ولهذا في قصة الإبراد في السفر في حديث أبي ذر الغفاري في صحيح البخاري أنه حين أراد أن يؤذن قال أبرد، خله يؤذن، طيب خله يؤذن، لا، الأذان تؤخر. ولذلك الأذان عند الحنفية مثلا الذين يرون الإسفار يأخرون أكثر من 25 دقيقة إلى 45 دقيقة في تركيا مثلا، يأخرون الأذان وقت متأخر ويصلون إلى ما قبيل شروق الشمس بخمس دقائق فقط تنتهي الصلاة أو ربع ساعة، فقبلها بربع ساعة ونص ساعة يؤذنون ثم يقيمون على الوجه مثل الذي عندنا. كذلك أذان النبي صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الفجر حتى مستهم الشمس، فهذا دليل ليس لدخول الوقت، هذا بس الكلام. هنا نقول نعدل القاعدة أن فيها شوب عقل المعنى وشوب تعبد المعنى، لذلك لا بد من الأمرين، التنظيف، وحتى لو حصل التنظيف نظافة وقبل ذلك لا بد من إعادة مرة أخرى. وإذا تعتبر الأثر يعني القاعدة هنا بإطلاقها كانت خطأ للإرادة اللي ذكرها زميلي، في إرادة آخر ذكرها الشيخ. يعني قصدك ان زكاة الفطر هل هي متعلقة يعني يجري عليها القاعدة عند الجمهور وعند الحنفية، الزكاة هل هي تجب في المال ومتعلقة بالذمة عند الحنفية، نطبقها على زكاة الفطر؟ الجمهور الحنابلة مع الجمهور. طيب هذا سؤال لكم، هل زكاة الفطر متعلقة بالمال؟ أحد قال هذا، ولا متعلقة بالذمة، ولا تجب الذمة ومتعلقة بالمال؟ هي تجب الذمة في الغالب لأنها يقصد بها الأشخاص، حتى وحتى من لا ذمم لهم جازف، هذا يراد على هذا المال مثل الصغير والعبد لمال ذمة مالية مستقلة، فكان أيضا فيها شوب الله أعلم، فيها شوب من هذا وهذا، فلا نخرج عليها شيء، نقف عندها، ويغلب شوب التعبد فنقف عند التعبد. ولهذا يقوى قول الجمهور باعتبار بإخراج القدر المعين وليس إخراج القيمة، يغلب في هذا قول الجمهور وليس قول هذا، لكن الإرادة أيضا في محل يعني الحاجة إلى تطبيق هذه القاعدة على مسألة زكاة الفطر هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم.